القدس الإله الواحد الأمين. مع بعض الأسئلة واحدة بتقول جوزي معاملته لي صعبة جدا وبيغلط فيا قدام أولادي، أقول له عايزة أروح الكنيسة يقول لي صلي في البيت، مع إنه هو بيروح الكنيسة كل يوم ويقول لي أنا أروح الكنيسة لكن أنت تصلي في البيت. أنا سألت قالوا لي طوعي جوزك. أيوة نعم تطوعي جوزك، لكن في الرب. وصحيح مرة بيقول أطيعوا أزواجكم في كل شيء، لكن في أمور تحتاج للتفاهم والأخذ والعقد. شمعنى هو بيروح الكنيسة وانت محرم عليك الكنيسة؟ لو كان ده بيروح الكنيسة بحق كان يبقى عادل في تصرفاته ويبقى أمين، كان يبقى عنده محبة، كان ممكن يخدف معاه الكنيسة مثلا. لكن نصيحتي ليكي انك تنتظر لغايه ما الموجه تعدي وتصلي، تصلي وتطلبي ربنا، يعني ما تكسريش امره وان كان امر مش في محله، لكن تصلي والله لابد حيغير الوضع. تقولي له يا رب نفسي اروح بيتك، نفسي اروح اتناول، نفسي اروح مع جماعه المؤمنين القديسين، والله مش حينسى طلباتك ابدا. لكن المطلوب منك انك تكوني امرأة صادقة في تصرفاتك. قبل ما تقولي اروح الكنيسة تكون حياتك تشهد انك بنت الكنيسة وبنت المسيح. وربنا يديك نعمة ويديك بركة. واحد بيسأل بيقول هل جسد ودم الرب يسوع المسيح له مجد في القداس الإلهي رمز فقط ولا لا؟ لأن البعض بيتقدم للتناول هو كله إيمان بأنه رمز فقط وليس جسد ودم حقيقي، مستند على الآية اللي بتقول اصنعوا هذا لذكري. أنا أخذينا الفكرة، رب المجد يسوع في يوم الخميس الكبير اللي هو بتسميه خميس العهد أخذ خبزة في إيده وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ خذوا كلوا هذا هو جسد. نعيد الكلام في ذهننا تاني بتأمل عميق. ربنا مسك أي حاجة فيه وقال خذ ده جسد. أنا أراجع الكلام وأقول له يا رب ده خبز ده عيش، خذوا كلوا هذا هو جسد. التفسير المستقيم رب المجد يسوع دفن في القبر كام يوم وكام ليلة؟ 3 أيام و3 ليالي. احنا بنعمل تذكار الدفن يوم ايه؟ يوم الجمعة. طب جمعة سبت حتى عدد 3 أيام لكن الليالي جمعة سبت وسبت أحد، ففين الليلة الثالثة؟ ما تلاقيهاش. كل اللي بيتقال فيها تأملات ما يحلهاش غير سر التحول، ان الخبزة اللي اخذها يوم الخميس نعم خبزة لكن اتحولت في ايده الى جسد حقيقي، وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وبات في بطون التلاميذ اول ليلة اللي هي خميس جمعة. وده الفكر الارثوذكسي المستقيم اللي هو يؤمن بسر التحول، واللي يمشي مع الكلام ان هو اقسم نفسه قبل ما يقتلوه الناس. بيقول عن نفسه لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ايه ان اخذها ايضا، فان انا اللي قدمت نفسي قبل ما يقدموا للناس، لاني انا اللي مرتب سر الخلاص بترتيب ازلي. فيبقى لما بيقول خذوا كلوا هذا هو جسد، الخبزه تحولت في ايه؟ اما بتقول بيستند عن كلمه اصنعوا هذا لذكره، هو ما قالش اعملوا هذا لذكره، قال ايه اصنعوا يعني ايه؟ يعني مصنع، يعني ايه اصنعوا؟ يعني هتاخد مواد وتتحول لمواد تاني في مصنع الروح القدس، ان الخبز هيتحول الى جسد حقيقي والخمر هيتحول الى دم حقيقي. مصنع، اصنعوا هذا لذكر. بيقولوا ابننا في كلية كذا بقاله 8 سنين ولسه ما خلص، بابا عايز يمشيه من البيت واحنا خايفين عليه ان يطلع وما نلاقيهوش، مش عارفين نعمل ايه. هو ده الحل ان انسان يطرد ابنه من البيت؟ لو كان عوايد غربية ممكن يطلع من البيت، لكن مش دي عوايدنا. نطرد ابن او نطرد بنت من البيت دي مش عوايدنا. لكن يسأل في ان ليه الولد فاشل بالصورة دي؟ ما الولد استلم منك انت ابوه اللي عايز تطرده، والولد اتعلم منك لانك انت وسيلة التعليم والتسليم اللي في البيت. من اول ما فتحت عينيه فتحت عليك انت واستنى اتعلم منك كلمة اللي قلتها اتعلم، تصرف اللي عملته هو عمله، وبعدين فين ارشادك انت الكبير لي وربيته ازاي؟ ربيته ازاي؟ انا العموم نمرة واحد ممكن نصلي من اجله، نمرة اثنين ممكن يتعرض على طبيب ويشوف ايه الحل او ايه الاسباب للامور دي، وربنا يدي حل ويدي بركة. اللي بعت لي سؤال وكاتب على جنب ضروري طبعا انا مش هقدر اقرا كلامه، لكن خلي اربع فراسك يدخل في الموضوع، والموضوع محتاج صدر لأنه موضوع معقد جدا ومتعب، ومحتاج منكم كلكم كده توبة حقيقية ورجوع لربنا. لأن واضح من كلامك أنكم معرفتوش المسيح له كل المال. لو ناس عايشين في صحراء في صحراء مش هيحصل اللي حاصل في وسطيكم ده. وناس أنا مش قادر أعبر عن حاجة من الكلام المكتوب، كلام يكسر القلب والخاطر. إيه يا حبيبي، واحد بيسأل بيقول ايه الفرق بين الجن والشيطان والعفريت؟ دي نخليها هنا نسيب. واحد بيقول انك قبل اسبوعين قدسك تنبأت، يا ولد يا ولد انا تنبأت، قلت انا بتنبأ يا اخي، حرام عليك يا اخي، تنبأت في محاضرة مثل ذلك هيحصل للكرة الارضية كلها، انا قلت كده؟ وحصل الزلزال ولا ما حصلش؟ وقلت انك قريت كده، فقريته فين؟ وفين الايات اللي بتدل على كده؟ يا ابني انا لا قريت ولا تنبأت ولا قلت، ده وانا بشرح من علامات نهايه الايام قلت او بقى ومجاعات وزلازل في اماكن، فيمكن ساعتها حتى قلت في القداس في العزه في القداس، قلت يمكن ساعتها كان مكتوب في الجورنال زلزال في البلد الفلانيه والبلد يمكن معرفش ايران ولا الصين، كان كذا بلد مكتوب فيهم زلازل في وقت واحد، لكن انا لا تنبأت ولا قلت ان انا بتنبأ، يا ابني انا راجل غلبان الله يسامحك. واحد بيقول ربنا يسامحني على السؤال ده، هل حساب الفقير في السماء زي حساب الغني؟ في فقير ممكن يكون شيطان، وفي غني ممكن يكون ملاك والعكس، والموضوع لا موضوع غنى ولا فقر، لا يا حبيبي، الموضوع موضوع انسان حب ربنا، حب ربنا، فتلاقي لو انسان حب ربنا وكان فقير مثلا تلاقيه انسان راضي وشاكر وفرحان وبيرنم وبيهلل، لا يمكن تلاقيه يشتكي اطلاقا. تعالى الانسان الذي ما عرفش المسيح يبقى عنده قد كده، ويجي يلف على الناس يقول له ما عندكش 1000 جنيه عشان عندي شيك عايز اوفيه للبنك، ما عندكش 10,000 جنيه عشان ده، بيعملوا كده وهم كذابين، ده مؤاخذة عن الناس اللي هنايه. فمش موضوع غنى وموضوع فقر، لا، موضوع انسان عرف المسيح او لا، عرف المسيح النعمة لا بأس في قلبه ولا لا. فانت بتقول هل حساب الفقير في السماء زي حساب الغني؟ ولو كان بالاعمال ليه يتحاسب الفقير زي الغني؟ لان الغني متوفر له كل الحاجات الكتيرة والراحة. لا مش بالاعمال بس يا حبيبي، لو كان بالاعمال بس كان الغني يشتري الخلاص، والقوم يقدر يمشي على الغني يقدر يعمل خلاص، والمشلول اللي نام ما يقدرش يخلص نفسه. لا، اولا الخلاص عطيه مجانيه، مجانيه بالدم، وبعدين تيجي الاعمال اللي تزكي الايمان، تزكي الايمان، لان ايمان بدون اعمال ميت، ايمان بدون عمل. وممكن الايمان للجميع، ده ياخد ايمان وده ياخد ايمان، لكن ده عمل اعمال وده ما عملش اعمال يبقى ايمانه ميت. فالاساس هو الايمان بالمخلص والخلاص المجاني، وبعد كده انسان بيشتغل بالايمان، بيثمر لحساب مجد الله، يقدم المسيح، يكرز باسمه، يشهد له، يتكلم عنه، وهكذا. طيب نسيب الحاجات دي ونشوف حبايبنا. بيقول لي في أهرام النهاردة 19/9/2008 بيقول ان الرئيس الامريكي يستضيف الافطار السنوي لسفراء وممثلي الدول الاسلامية والاذان وصلاة المغرب في البيت الابيض. فصاحب السؤال بيقول شوف قد ايه المسلمين ليهم حقوق حتى في البيت الابيض. بيقول هل يا ترى هيجي اليوم؟ بيقول انا بخلق هل يا ترى هيجي اليوم ان يكون لنا كنيسه في مجلس رئاسه الجمهوريه ولا في مجلس الشورى والشعب؟ واذا حق يدخل الدستور واذا كان كلامي هذا حلم فحق احلم الى ان يتمم الرب وعده. امين. شوف يا ابني ايه سبب تقدم البلاد؟ يعني انت شايف ان اللي متقدم لرئاسة الجمهورية في امريكا انسان ايه؟ اسود. انسان اسود من سنين قليلة كانوا الزنوج ايه؟ كانوا مستعبدين في امريكا ومرفوضين وكان ليهم اماكن لوحديهم. وصل لبيت فيبقى رئيس الجمهورية اسود ليه؟ لان بلد بتحقق العدالة. بتحقق العدالة، بتتصرف بعدل الميزان. لا في مايك من دول هو اللي بيعاكسني. لا فيشوفوا ان فلان ده يصلح للمكان الفلاني يتحط. ما يسألوش عقيدتك ايه ولا دينك ايه ولا انت ابن مين. لا ده فلان ده هينفع في المكان ده. عشان كده الانسان المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن عقيدة او جنس او لون. عشان كده البلد بتتقدم باستمرار واحنا بنتأخر باستمرار. ليه؟ جرجس ده ينفع هو اللي ممكن يحل المشكل ده. لا لا لا لا جرجس ارميه برا. ليه يا ابني؟ يبقى انت ما بتحبش البلد، انت ما عندكش انتماء للبلد. عشان كده البلد ماشية لورا، ماشية لورا. وكفاءات كتير سابت البلد. لما بنسافر ونجتمع باولادنا هناك كفاءات في منتهى الروعة. لو كانوا قاعدين هنا كانوا عملوا عمل في البلد. اللي مشاهم اللي مشاهم دكتور عظيم رئيس القسم في كليته يقول له انت ما تنفعش جلسات، يمشي يطلع بره يبقى من اعظم اطباء العالم. واحد عالم جر لا انت ما تنفعش يطلع بره. انسان حاجه يا ابني. ادي اللي بترشح لرئاسه الجمهوريه انسان اسود، وادي البلاد اتقدمت بالسبب ده. لكن احنا الجهل مغطينا والعصبيه التعصب التعصب. مالك انت بمسيحي او مسلم او ده او ده؟ المهم السؤال اللي قلنا ايه الفرق بين الجن والشيطان والعفريت؟ كل دول شياطين، كل دول شياطين. اسمه الشيطان، اسمه ابليس، اسمه رئيس هذا العالم، اسمه رئيس سلطان الهواء، اسمه الحي القديم، الى اخر من الاسماء بتاعت الشيطان. اما الشياطين دول كانوا ملائكة وسقطوا، والملائكة دول كانوا رتب رؤساء وقوات واساتر واجناد. كل دول سقطوا برتبهم او بقوتهم. الكل اشرار ويعملوا للشر ويحسدوا الانسان، وهمهم هلاك الانسان. هم الشيطان هلاك الانسان. مفيش فرق بين عفريت او شيطان او جن. وغلط ان انسان يعتقد ان في شيطان بيعمل للخير. لا مفيش. يقول لك الجن ده بيعمل ايه؟ ما فيش شيطان بيعمل للفيل، ما كانش يبقى اسمه شيطان. واحد بيقول انا انسان مسيحي، اتجوزت بمسيحية وبعد الزواج اعلنت اسلامي واصبح ورقي في الحكومة مسلم، عندي اولاد 4، انا عايز ارجع لمسيحي انا واولادي، اعمل ايه؟ اقول لك ربنا مسامحك على اللي عملته. انت ترجع من قلبك دلوقتي للمسيح، ترجع من قلبك للمسيح. ابواب الكنيسه مفتوحه لك والسماء فرحانه برجوعك والمسيح فاتح احضانه ليك، فانت بالايمان ترجع لمسيحك. لكن نيجي للاحكام الارضيه، نيجي للاحكام الارضيه للسيف والحديد والنار. احنا بنصلي وننتظر ان الله يحط القيود، وبلدنا يغزوها عمل سماوي بحيث يبقى في حريه، اللي عايز يروح من هنا يروح واللي عايز يروح لهنا يروح. بننتظر العمل ولا بد ده هيحصل. وانا قلت كلمه وبكررها، ربنا ذاته، ربنا ذاته بيقف على باب قلب الانسان وبيخبط، يخبط قد ايه؟ ممكن طول العمر، ويقول افتح. طب ما تدخل يا رب. قال لا. ليه؟ قال لما انت تفتحني. معقوله انا نديتك حريه واراده؟ لا يمكن افتحن حريتك وارادتك. ها انا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح الباب هو اللي يفتح الباب، ادخل اليه اتعشى معه وهو معه. وبيقول لكل نفس افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا كاملتي، لان راسي قد امتلا من الطلق وقصصي من ندى الليل. ان كان ربنا بدلاله قادر ويحترم حريه الانسان بهذا المقدار، فكم حرق الانسان الرمه. ده بيقول الكتاب، كم حرق الانسان تعين فلان وتخنوه عشان يؤمن بعقيده معينه. يا اخي سيب الناس على حريتها، سيب الناس على حريتها. امين. هنصلي يا ابني من اجلك، والله يدي نعمه وبركه. يا نسيت المستشفى. واحد كاتب لي بيقول لي اقرا هذه الرساله سرا، وانا بقول لك المسيح اللي حاضر في المكان مستعد يعمل معاك المعجزه الان. صلي واطلب بايمان والله هيفك عودتك الليله دي. امين امين. واحد يقول نعلم ان المسيح هو الله، فليه كتب عنه انه بكر كل خليقة؟ يفهم من هذا اني اول المخلوقات وليس هو الخلق. بكر يا ابني يعني ارشي، يعني رئيس، يعني مصدر كل خليقة، مصدر، مش هو مخلوق. المسيح له كل المجد، هو الوحيد الانسان المولود غير مخلوق. يعني لما يقولوا آدم والمسيح، آدم زي المسيح، لا، نقول آدم اتخلق منين؟ من تراب. أما المسيح له كل المجد، مولود، الوحيد الإنسان اللي مشي على الأرض واتقال عليه مولود. فالمسيح له كل المجد، هو كلمة الله الأزلي، أزلي من أزلية الله، هو عقل الله الناطق اللوغوس، اللوغوس هو والآب واحد، هو والله واحد. فاحنا ما عندناش اثنين ولا ثلاثة. بعتم لي في جريدة الخميس 18/9/2008 فتوى بتقول افطار الاقباط علنا في نهار رمضان حرام. ايه ده؟ ايه ده اللي احنا بنسمعه ده؟ على العموم الاخ الفاضل المسلم كاتب بيعترض على هذا الكلام، واي عقل ومنطق يعترض؟ انت صايم يا اخي، صايم يعني صومك لربنا مش للناس. وبعدين ده بيقول متى صمت فاغسل وجهك وادهن شعرك ولا تظهر للناس انك ايه صائم، ابوك اللي يرى في الخفاء يجازيك على نيتك. انما امشي قدام الناس ولقيت واحد بياكل اخبطه على دماغه ان انت تاكل قدامي، ايه يا ابني ده انهي منطق احنا عايشين فيه؟ انهي منطق؟ قال يؤذي مشاعر المسلمين، اللي بياكل يؤذي مشاعر المسلمين. لا لا لا، دي حاجه زادت عن حدها، حاجه زادت عن حدها. واحد يسأل إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترضى أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فالأولاد نجسون. فبيسأل ايه معنى الكلام ده؟ اقول لك معنى الكلام ده. لما دخل الإيمان في الأول في بداية المسيحية، طبعا كان العالم كله عبارة عن يهود وأمم، شوية اليهود وبقية الشعوب أمم، شوية اليهود هم اللي كانوا يعرفوا الإله الواحد إله إبراهيم، وباقي الأمم ومن ضمن مصر عباد أوثان. فابتدت المسيحية تنتشر، فالبيت ده دخلوا الإيمان، فالزوج آمن والزوجة قالت لا أنا مش هآمن، فالزوج بقى مقدس بقى مؤمن. طب هل يمشي الزوجة؟ إن طلبت هي تمشي، ده السيف اللي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لكن عايزة تستنى تبقى هي مقدسة في الرجل المؤمن، والعكس لو الزوجة أمنت والزوج ما أمنش فعايز يستنى يبقى هو مقدس في المرأة غير المؤمن. على مدى الأديان لما تيجي عيلة غير مسيحية ودخل الإيمان البيت والزوج آمن، ممكن يستمر مع امرأته إلى النهاية، تبقى امرأته مقدسة فيه، ما يسمهاش وما تفارقهش إلا لو كانت هي عايزة تفارق. أنا بشكر اللي عامل البحث ده، بيقول أرجو من قدسك قراءة بعض كلمات تلك الصفحات، هو طبيعي مصور الصفحات من كتاب قداسة البابا عشان لكي يعلم الناس ان التعليم اللي احنا بنقدمه يعني ليس مجرد كلامك الشخصي بل هو تعليم الكنيسة، وان اي شخص يعلم غير ذلك هو مخطئ، لأن الناس عندما تتكلم عن الفرح يعتقدون أنك بروتستانتي، وهم في ذلك مخطئون، لأن هذا التعليم هو تعليم كنيستنا. وأنا لسه هتقول لي عشان أعرف الكلام ده، أنا بتكلم بالحق الكتاب يا ابني، أنا مش بخترع كلام من عندي، ده تعليم الآباء اللي أنا بتكلم به وتعليم الكتاب المقدس، ولا أحادي إنسان. لكن أنا بشكرك وجايب لي صفحات من كتاب فلسة البابا بتؤيد الكلام، بيقول يعني اني انا بتكلم الكلام نفس الكلام اللي كتبه قداسة البابا. ما قداسة البابا كان بيعلمنا في الكلية الكليريكية واحنا استلمنا منه، ربنا يديله طولة العمر والصحة ويرجعه لنا بسلام يعافى تماما امين. واحد بعت لي من المصر اليوم 15/9/2008 يقول البابا شنودة يقرر ظهور وفاء قسطنطين على أغاري للرد على زغلول النجار. احنا مش محتاجين نسمة براءتنا ونسمة ان احنا مش قتلة، مش محتاجين نسمة. القتل ده مش في برنامج حياتنا. لما واحد يدعي على صفحات الجرائد في التلفزيون ان احنا قتلنا واحدة، ومين اللي قتلتها؟ الكنيسة. يعني كنيسة قتل، ده افترى، ازاي فلان ده سايبينه؟ ازاي بيصير فتنة بالصورة دي وازاي سايبينه؟ انسان كل كلامه كذب، كل كلامه ادعاء، كل كلامه افترى. حاجة عظيمة يا ابني اللي تعلمناه قارعين الحجة بالحجة. فلان الرأي ترد عليه برأي موضوعي، رأي علمي تفنده 1 2 3، انما التهريج اللي بتتكلموا بيه ده والانجيل المحرف والكتاب المقدس والكلام ده كلام يا ابني، كلام بتاع ناس مش علميين ولا ناس يحسبوا ليه القيمه. احنا محتاجين ناس ياخدوا ويدوا معانا. تعال خد ودي معانا، خد ودي معانا، لا خشر قارع الحجه بالحجه، واحنا على استعداد. المهم نكتفي بالمقدار ده. واحد بيقول انا طبيب كنت بعاني من حساسية مزمنة بيصاحبها اورام خفيفة، حضرت الاجتماع طلبت من رب المجد يسوع عند قولك الرب حاضر في الوسط، طلبت منه ان يشفيني من هذا المرض، ومن يومها حتى الآن لم أصب بالحساسية بتاتا وأشكر الرب. يا ولد اخرس ده، انا بقول اخرس لاني مش قادر اتكلم تعبان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم في امرأة هيأت نفسها، وصدقوني يمكن كل يوم بيحصل حاجات تأكد ان المسيح على الابواب. امرأة يعني الكنيسة، العروس والعريس هو رب المجد يسوع. بيفهم نفرح ونبتهج ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. يعني العروس اللي هي العروس هيأت نفسها، يعني المستعدين والمستعدات، يعني اللي حواليهم مليانه ومصابيحهم مليانه. لأوليهم مليانة وبصبح قاعدين منتظرين العريس المبارك. امرأته هيأت نفسها. خلال الأسبوع ده جابوني حاجة من النت ولا منين، المهم قالوا في روسيا، مش في روسيا، خطفوا 4 بنات سن 12 سنة دول عبدة الشيطان، عبدة الشيطان، وخدوا البنات وذبحوهم وقطعوهم وخدوا القلوب بتاعتهم اكلوها، وطعنوا كل واحدة 666 طعنة. عارفين يعني 666 ده رقم ايه؟ رقم الوحش، رقم الوحش، يعني الشيطان ابتدى يتكلم ويعلن. طبعا قصة زي دي تمر على العالم وتمر على الناس، لكن ما تمرش على الروحانيين اللي منتظرين العريس المبارك. والعلامات كلها بتقول عرفنا على وصول، وكل واحد يلم اذانه وعلى المطار ايه، والعلامات كلها بتقول عرفنا على وصول، وكل واحد يلم اذانه وعلم ترى على طول، والعلمات كلها بتقول عرفنا على طول، وكل واحد يلمنا لنا وعلم ترى على طول، واتبع نيرتنا ومر الغربة رات، واتبع نيرتنا ومر الغربة رات. أولا نترني ملا حلوة ولا يتبع تسليمة الحلوة ونعيش في الأخرى. العلامات كلها بتقول، يمكن تفتكروا ان احنا اتكلمنا عن علامة اخيرة اللي هي يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة، شهادة لجميع الامم، ثم يأتي المنتهى. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ومن ساعة ما ابتدأت القنوات الفضائية والبشارة دخلت إلى كل ركن في العالم، ثم يأتي المنتهى، يعني في انتظار مجيء العريس المبارك. المهم احنا بنتكلم عن امرأته هيأت نفسها. قلنا نمرة واحد ايه؟ تابت وايه؟ واختبرت. تابت واختبرت. كلام ده تاب واختبر ربنا، اتقابل معاه، النعمة لمست قلبه اتغير. تابت واختبرت. ممكن يقول كنت اعمى والان ايه؟ والان ابصر. ده الانسان المسيحي الحقيقي، لكن مش عايش طول العمر كذاب. ولا ناس بيناقشوني اول امبارح يقولوا احنا هنقدر نبطل كذب، مش لازم اعيش انا خاطي طول العمر. تقول يا حبيبي تعيش طول العمر تايب، طول العمر تايب، مش طول العمر خايب وخاطي. تعيش طول العمر تايب بدل ما تقول انا خاطي، تقول انا تايب، انا تايب. والتوبه الان، التوبه الان الان. يبقى قلنا تابت واختبرت، قلنا نمرة اتنين امتلأت وانتشرت. لسه ما جبناش كده انتشر، امتلأت. بنتكلم عن ملء روح الله، امتلأت. عروس مليانة، عروس مليانة، اوانيها مليانة، مصابيحها مليانة، عايشة في شوق منتظرة العريس المبارك. انت هتيجي امين، تعالى ايها الرب يسوع. عروس مستعدة، مستعدة امتلأت. وبعدين ابتدينا المرة اللي فاتت كنا جبنا سيرة كل من أخوان الآباء، يا سلام، كل من أخوان الآباء المباركين يتكلم عن عمل الروح القدس في المؤمنين. والقديس أمر ما قرر بيقول عن طرق أمر الروح القدس في النفس، قلنا نمرة واحد اللي فاكر الكلام العميق جدا ده، الدورة نمرة واحد قلنا ايه؟ الروح القدس فهو نارة يعطيها ان تفرح فرحا لا يوصف. قلنا نمرة اثنين نارة يجعلها كعروس تنعم بألفة عريسها بملذات إلهية. عروس وعريس وتبقى أبدية زي ليلة العرس أبدية. يا ده كلام صدقوني وأنا بتأمل فيه، كلام أقول الكلمة إيه، كلمة درة، كلام مش على مستوى الناس اللي عايشة كده تاكل وتشرب وتبيع وتشتري، لا. قلنا نمرة ثلاثة، تارة يجعلها تكون كالملائكة بالخفة غير منحصرة بالأمور الأرضية. أقول نمرة أربعة، ده كلام أبونا أنبا مقار في العظة 18، في العظة 18، عمل الروح إحنا فين؟ إحنا فين؟ أنا خاطئ، أنا لا يا أخي، أنا تهت، أنا قدمت توبة، أنا غيرت اتجاهي، أنا كنت ماشي كده، اتدورت وماشي كده، وعطل ماشي كده، ولا تشتكي بي يا عدوتي فإني إن سقطت إيه؟ أقوم لازم أتطور، لازم أتغير، يعني تعالى الواحد نصراني كذاب، يا كذاب مش محتاج تتغير، أنت راضي إنك تعيش طول العمر كذاب تبقى هتروح مهمة، بتغير الإيه؟ الآن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. المهم سيبونا من الكلام ده، خلينا في الكلام اللي فرح. تارة يجعلها تذكر بالروح بالأسرار الإلهية، تذكر بالروح يعني ايه تذكر؟ فاكر لما الآباء الرسل امتلأوا في يوم 50، ولما نزلوا، يعني اتصور معايا كده نزل ازاي. الاول هما نزلوا بيتكلموا بحوالي 14 لغة، وهم جليلين اغلبهم صيادين يعني ما يعرفوش الكلام، لكن نزل ازاي؟ ضروري نزلوا كل واحد عمال يتطوح. ففي ناس لما شافوهم اتحيروا بشدة، يقول تحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض، ما عسى ان يكون هذا اللي احنا شايفينه. وناس تاني قعدوا يستهزئوا بيهم، قالوا ايه دول سكرانين، امتلأوا سلاسة سكرانين. ليه بيقولوا عليهم سكرانين؟ اولا بيتكلموا ضابطوا الصياد، ما يعرفش حاجة، عام وقديم العلم، لو بيبرطم بأكثر من لغة في العالم، وبعدين بيتهز بيرقص أكثر من الرأس. قالوا هذا، فوقف معلمنا بطرس قال لهم لا، دول مش سكرانين، وما فيش سكر في وقت الساعة الثالثة، الساعة 9 صباحا يعني، ممنوع عند اليهود، إنما دول تم فيهم الوعد في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. دي النبوة اللي موجودة عندكم في الكتاب وقدام عينيك طول السنين، في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر. وأنا قلت في الأيام الأخيرة ده لليهود، والرب كمل ده في يوم العنصر، وفي اليوم الاخير للكنيسه، الايام الاخيره للكنيسه، العروس هتستعد بايه؟ بملء الروح. امراه هيأت نفسها، امتلأت امتلأت. انا بحضر اجتماعات كثير واللي يحزن قلبي بحضر اجتماعات خدمة خدام وخادمات بقول مين هنا سمع عن ملء الروح؟ محدش رفع ايده. بقول لي هي ارفع ايده. محدش رفع ولا واحد سمع عن ملء الروح ولا واحد. فين واحد رفع ايده؟ قلت يا نهار ابيض. مع ان ملء الروح ده امر. فقلت ساعتها ده سبب الخوف اللي مالينا وسبب الجبن اللي احنا عايشين فيه. فواحد كاتب لي بيقول لي ازاي ندعي ان احنا جبنة وخوافين؟ فلما وقفت معاه قلت له ده مش ادعاء يا حبيبي، مش ده واقع حالنا. انت بالع لسانك وده بالع لسانه، مش ده واقع حالنا. ليه؟ لان احنا مش مليانين. اذا كنا مش عارفين يعني ايه امتلئ الروح، تعال ادخل لربنا وادخل لربنا وقول له انا مش فاهم حاجه. لكن ابونا مكاري بيقول من امر امتلئ الروح، اقفل بابك وكلمه قول له انا عايز اعرف الامر ده، انا عايز اعرف الامر ده ولحق عليه. لان بيقول لازم تصلي بلجاجة وتطلب ملء روح الله. بيقول تارة يجعلها تسكر بالروح. تسكر بالروح يعني انسان يغيب عن وعي ويتكلم بكلام الروح ويمسك بمكتومات ويجي رسائل واعلانات ويعمل ايات ومعجزات. لست انا بل نعمة الرب العاملة فيه. نعم تسكر بالروح. تسكر زي الانسان اللي بيسكر بس من ناحية البرانية، الانسان اللي مليان بالروح. عشان كده الآية بتقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. ليه جدية معادية؟ ليه؟ هو الانسان لما بيسكر، واخد بالك، ممكن الكلام اللي ما يقدرش يقوله في حياته العادية تلاقي لسانه ايه؟ سايب. لسانه سايب. لسانه سايب. وهنا لسانه سايب يعني ممكن يتكلم بألسنة. كلم بألسنة، مش السيبات بتاع العالم، مش خروج عن الحدود، لا. ده يتكلم بألسنة، يتكلم بإعلانات. وبعدين تلاقي إنسان بيسكر بتشرب مياه غلالة، قال عشان أنسى الهم. ده إن كان هينسى، ولا يمكن هينسى، ده يزيد هم عشان ينسى الهم. أما الإنسان اللي مليان بالروح، بالرب الشاهد والشاهد همه. شايل وشايل همه. وممكن الانسان لما يسكر يشرب له كاسين يقول لك انا مبسوط شويه. مبسوط ولا مبسوط ولا حاجه، ده مجنون. لكن هنا الانبساط الحقيقي والفرح الحقيقي، فرح الحقيقي اللي احنا قلنا اول حاجه يعطيها، يعطي النفس ان تفرح فرحا لا يوصف لا يوصف. طب احنا ليه ما بنطلبش الحاجات دي؟ احنا غاوين هم، غاوين احزان وكآبه. طب ما تيجي نطلب من روح الله عشان نفرح، ايه رايك؟ ها؟ تيجوا نسكر؟ انتوا فاكريني بهزر؟ لا صدقوني، احنا عايزين نخرج عن المحدودية البغيضة بتاعتنا، وعايزين نعيش الوعود، الوعود الجبارة الجبارة. يعطي الروح القدس للذين يسألونه. عارف لما تتأمل في الكلمة يعطي الروح القدس للذين يسألونه. الروح القدس ده ايه؟ ده ربنا، ربنا الرب الروح يملك علينا ويسود علينا ويملأ أوانينا، هو اللي بيتكلم على ألسنتنا، هو اللي بيعمل الآيات والمعجزات والإعلانات. يا في أواني خزف، احنا كلنا أواني طين، أواني طين، لكن الكنز يملانا من جوه. وإذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، يجعلها تذكر بالروح بالأسرار الإلهية. إعلانات يوم سر الرب لخائفيه، سر الرب لخائفيه، وتلاقي السكة مكشوفة قدامها، سكة مكشوفة تذكر بالأسرار الإلهية. والإنسان يختطف، بيحكي لي إنسان يمكن حاضر معانا إنسان غير مسيحي، بيحكي أنه بيشوف الروح القدس والمسيح حلو، الروح بيرف، الروح بيرف، مش عايز أقول الكلام اللي بيقوله، لكن عين إيمان مفتوحة ورؤى وإعلانات عجيبة، وهو لسه بعيد عن الحظيرة، لسه بعيد عن الحظيرة. المهم أقول حاجة ثانية، وأحيانا تصير النفس حاملة لهموم كل جنس البشر تندم عنه وتتشفع في ذرية آدم، حيث يلتهب فيها الحب من جهة الطبيعة البشرية فتنوح وتولول عليها. كلمة دي عميقة عميقة عميقة جدا. المسيح له كل المجد، اسمه ايه؟ مخلص العالم. اسمه ايه؟ مخلص. عارفين الانسان لما يتملي بالروح يبقى له احشاء المسيح. ازاي؟ هقرا لك الكلام تاني بتاع ابونا مار، بيقول احيانا تصير حاملة هموم كل جنس البشر. الله، ده فلان ده مش مسيح الفقير يا ابني، ما فيش الكلام ده. تحمل هموم كل احد، كل جنس البشر، تندم عنه، يعني تقدم توبه عن البشريه. ده مين اللي وقف في الطابور عشان يعتمد من يوحنا المعمدان؟ ده المسيح له كل المجد. هل انت ليك خطيه؟ لم يعرف خطيه، امال واقف ايه عشان اتمم الناموس عن البشريه؟ تندم عنه، يعني فلان ده اللي اتملى بالروح بيصلي ويقدم توبة عني، عن كل أحد. يا سلام على الشمولية، سلام على الانتشار، يا سلام على روح المسيح وأحشاء المسيح. وتتشفع في ذرية آدم، ده كلام كبير. هو ده الكلام المسيحي، هو ده روح الإنجيل، هو ده الروح القدس تتشفع في ذرية آدم. يعني مثلا ليك دار أو فلان أو زميل في العمل أو شايفه ماشي في طريق منحرف، أو بلاش دار، لكن الكل يا رب تحملهم في قلبك ونحملهم في قلبي، ونصلي من أجل الجميع ونتشفع فيهم. يا رب خلص، يا رب خلص مصر، أمين. يا رب خلص العالم، ما تسمحش ان نفس تهلك وتروح جهنم. ادي روح المسيح، ادي روح المسيح، ادي ملء روح الله. ملء روح الله ده عجب عجب عجب، مش على مستوى لقمة العيش ولا الحياة اللي احنا عايشينها. انتوا فاهمين كلامي ولا مش فاهمين كلامي؟ مفهوم؟ يعني لما الإنسان يعيش حياة الملك يبقى شايل الكل. فعلا كل إنسان طفلان ده وحش وعدوك وبيسعى يسحب من وراه، قال لا لا لا لا انا مش بفكر في الحاجات دي، فلان ده في عينيا الاثنين وبحبه، والمسيح اللي ساكن فيا بيحبه، والروح اللي ماليني بيحبه، وهو يشفع فينا بانات لا ينطق بها. اتهالي مش هو اللي بيتشفع في ذريه ادم، ده الروح القدس. حينما نعلم ما نصلي لاجله كما يجب، الروح القدس يشفع فينا بانات لا ينطق بها. فالروح القدس بيصلي فينا، يبقى حاملة لهموم كل جنس البشر تندم عنه وتتشفع في ذرية آدم، حيث يلتهب فيها الحب من جهة الطبيعة البشرية فتنوح وتولول عليها. يعني الإنسان يقعد يبكي وينوح على مين؟ على كل البشر. حاجة كبيرة، أصل ده إنسان مسيحي، ده إنسان مليان بالروح الغير محدود، ساكن فيه بالإيمان يسوع المسيح الغير محدود، المحب للعالم، مخلص العالم، فإنسان روح المحبة اللي تشفع وتشفق على كل العالم، على كل العالم، تنوح وتولول عليه. غير بعض الناس ويمكن كثير مننا ما يسمع عن فلان حاجة وحشة ولا يستاهل، هو جابه لنفسه، ده كلامنا، كلام غالبيتنا. لكن الكتاب بيدينا مثل، لما كان بطرس في السجن يقول وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة من أجله لله. وأما الكنيسة، هذه الكنيسة اللي مليانة، فهم كانوا مليانين بالروح في الوقت. أما الكنيسة ما فيش يومش واحد قال ده بطرس لسانه طويل، دايما مندفع وجابه لنفسه، خليه مرجع في السجن. سمعت الكلمة دي زمان من الناس الله يليق نفسهم، لما حصلت أحداث وبتعاب الكلمة دي، خلي مرمي في السجن، خلي ده إحنا. لكن في ملء روح الله يبقى كل أحد في عينيه، كل أحد في قلوبنا يبكون وينوحون، ينوحوا من أجل كل أحد. دي حاجة. أقول حاجة تاني، وأحيانا يتقد في النفس فرح الروح لمحبة الإنسان دون أن يفرق بين الجيد والرديء. يعني الإنسان يتملي محبة وما يفرقش بين واحد وحش وزي، عمره ما يقول فلان ده وحش، ويحب ده وده، ما يقولش ده فلان خليه بعيد عني، أنا مش بكرهه بس مش عايز أتعامل معاه، أنا مش بكرهها بس عايزها تكون بعيد عني، لا تجيلي ولا جيلها. مفيش الكلام ده. لا تميز بين رضي ولا زين. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليني واحب الرضي والزين. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، ما انت معاه مش هنشوفك بالعين. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، عايزك اي حب مليل، اشوفك حب مليلي واحب الرضي والزين. والقرار بيقول ايه؟ السما رايحين. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، عايزك يا حبيبي تجيني وشوفك مش بين عيني، اشوفك حب مليني واحب العدو الزي، اشوفك حب مليني واحب العدو الزي. بالتالي عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين، اشوفك حب مليان. لما الشيطان ربنا يسمح له يجيب دور يركز على ان قمة الدور والتعب يكون يوم الجمعة، اتخلى انتو بس انا انسان غلبان وبسيط خواجه قلنا ايه احيانا يفتقد فيها فرح الروح لمحبة الإنسان، فرح الروح لمحبة الإنسان دون أن يفرق بين الجيد والرديء أو الرديء والزين، يبقى كله قدامه ولاد ربيه بيحبه بيحبه بحيث ايده تمتد للكل من غير تفرقه ولا يميز بين انسان او انسان، دي محبه الروح. اقول حاجه تاني بيقولها ابونا انبا مقار، بيقولوا احيانا النفس تتبع جدا بالروح لتعيش عند اقدام الجميع حاسبة نفسها أقل وأدنى من الكل. نقطة مهمة جدا جدا تنفعنا كلنا، تنفعنا كلنا وخصوصا لو كنا خدام، وطبعا تنفع الكل، الزوج والزوجة، الولد والبنت، اللي بيشتغلوا، الخدام، الكنيسة، كله كله. اقولها مرة تانية، احيانا تتطبع جدا تتطبع جدا بالروح لتعيش عند اقدام الجميع حاسبة نفسها اقل وادنى من الكل، تتطبع جدا. ليه؟ اللي الانسان اللي اتبنى بالروح عرف مخدعه، عرف مذبحه فين؟ عند اقدام العريس، اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، قاعد ليل ونهار عند رجلين سيده، عند رجلين سيده، فتعلم منه. الحاجة المهمة اللي يتعلمها منه المحبة، وهنا الاتضاع، الاتضاع. لما الانسان يقعد عند رجلين السيد، يا ترى مين السيد ده؟ مين السيد؟ الذي لم يحسب نفسه خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخذ نفسه اخذا صورة عبد، فهو عند رجلين المسيح. يا سلام، ده ربنا، ده ربنا العظيم الآبد اللي لا يحد زمان ولا مكان. انا قاعد عند رجلين احلى ناس، وانا عايز اتعلم منها، وان كان عظيم الابد احلى ناسك، وانا التراب، عايز ابقى سيد الكل. ارحمني ارحمني. ده انسان اتعلم يقعد عند رجلين سيده، اتعلم يقعد عند رجلين سيده. بيقول تتطبع جدا للناس، يعني بالروح تتطبع نفسه، بالروح تتطبع جدا بالروح، يتعلم الاتضاع الحقيقي. رب المجد العظيم الابدي جه واخذ صوره انسان وصوره عبد، بحيث يجي في يوم الخميس الكبير يجيب قشر ويحط فيه ميه ويتحزم كده بالمنشفه، ويجي عند رجلين التلاميذ، هتعمل ايه يا رب؟ بطرس يقول له انا هكسب البيت. لا لا لا لا، قال له بس يا بطرس اعمل زي ما انا بعمل، اعمل زي ما انا بعمل. تتضع جدا بالروح لتعيش عند اقدام الجميع. عارفين الانسان المسيحي الحقيقي، انسان المسيحي الحقيقي في قرارة قلبه من جوه حاسب نفسه عبد الكل وخدام للكل، ويعيش على هذا المستوى، خدام للكل، خدام للكل. المسيح الحقيقي، لان مسيحنا العظيم جه يخدمنا، جاء لا ليخدم بل ايه، بل ليخدم العظيم، ايه عشان يخدم. وانا وانت شوية التراب، كل واحد عامل ايه؟ انا ممكن يوقف لك كده وانت مش عارف انا مين. قلت له عارف انت مين، عارف ايه انا مين، انا التراب، انا التراب. كلمة اللي على لسان الناس، طب دي على لسان الناس اللي بره، مش عارف انا مين. انما هنا، هنا كمسيحيين حقيقيين مفيش حاجة انت عارف انا مين. انا التراب، انا ولا استاهل شيء، انا التراب، مفيش حاجة. عند اقدام الجميع لتعيش عند اقدام الجميع، حاسبا، حاسبا نفسها، ده النفس يعني اقل وادنى الكل. انا اقل واحد. يا سلام يا سلام على فكر الروح، يا سلام يا سلام على كلام الاباء اللي عاشوه، اللي عاشوه. مش واحد يسلم عليك كده مرة، ده واحد بيحكي يعني بيقول حصلت لي تجربة، وبعدين بسلم على واحد كده، والواحد ده كان صديقي جدا، وكنا نقعد مع بعض ونتساهر مع بعض ونتكلم مع بعض. ففي وسط التجربة قابلت فلان، فبيقول بسلم عليه ما عمل لي كده. ايه ايه اللي حصل؟ ده انت شوية تراب، وانا شوية تراب، وانا شوية تراب، لكن ده مسيحنا العظيم ما يعملش كده. نبقى نعمل ونسوي، ولما نجيله يدري علينا وياخدنا ايه في حضنه. يا سلام، نبقى نسويين الهواية، ولما نيجي ولا يعدد كلمة، لم يعدقني على الخطية، البسلي حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي هدايا سعدي، راح القديم، ما يعتدنيش بكلمة. لما يجي الإنسان يعمل لي كده، يا عم روح روح روح للتراب اللي انت جيت منه. يقول أقل من الكل، يعيش عند أقدام الجميع، يحسب نفسه أدنى من الكل. على فكرة أي إنسان مسيحي وخصوصا الخادم أو أي واحد يقعد في المكان ده، لابد يبص للكل على أنهم أسياد. وكلمة خدمة يعني أنا أقول أنا خادم، أنا خادم، دي كلمة من زواعي يعني. لكن هي في الحقيقة أنا إيه؟ أنا إيه؟ ما تعلوا حسب، أنا خدم. والخدام يقدم صينية لسيده، ويجي يودي لسيده، ويا سيده، وينحني قدام سيده. وفي ناس من الآباء عاشوا كده، إنما إحنا ده أنا لقمة وأنا سيدك، وإن كان عيبك. لا لا لا لا لا، ملء روح الله يخلي الإنسان ياخد وضعه الحقيقي واللي تعلمه من سيده، يقعد عند رجلين الكل ويغسل رجلين الكل ويحب الكل ولا يفرق بين إنسان وإنسان، لكن يعيش لا هو بل المسيح الذي يحيا فيه. يبقى نكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. Thank you.